رائعة حليم حسين السيد محمد عبد الوهاب أهواك. أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك، وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك، والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، ساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. أهواك واتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك، وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك، والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. ولاقيك مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري وراعيك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك وشاغلني بيك، وعنيا تيجي فعليك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، جرب ناري واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك، الدنيا